السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى أمين المصطفى، على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل من ربنا ونعمة مع التفسير ومع سورة سبأ، ونحن على مشارف الانتهاء من هذه السورة العظيمة. نسأل الله جل وعلا أن يسر لنا إتمام الكتاب، اللهم أمين، واجعله إخلاص لوجه الله الكريم. بلغنا إلى قوله جل وعلا: قل إنما أعذكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة، إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قال: قل إنما أعذكم بواحدة، أي أمركم وأوصيكم. وكأنه قال إنما هنا حصر وقصر، يعني يقول هذه التي تفيدكم وهذه التي تفتح لكم الأفق، تتعلمون منها وتعلمون بأنكم في هذا الباب تصلون إلى ما تصبون إليه وتعلمون الحق من الباطل. قال: قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى، أي أمركم بواحدة. وقال العلماء: الواحدة هنا هي التي قال فيها العلماء أنها أراد بذلك لا إله إلا الله، أو أراد بأن أعظكم بواحدة، وهي طاعة الله جل وعلا على التعميم. نعم. والثالث القول الثالث: أن تقوموا لله مثنى هي قول أن تقوموا لله مثنى وفرادى. وإن كان الصحيح أنه لا خلاف بين الثلاثة، يعني نقول في قولي قل إنما أعذكم، وهذا حصر وقصر أيضا في هذا الباب، كأنه قال هذه المهمة العظيمة التي أنا أمركم بها. قل إنما أعذكم بواحدة، ما هي الواحدة؟ هو أن تقول لا إله إلا الله، كما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عمه فقال: يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله. قال: يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، هذه أحاج بها عند الله جل وعلا. عليكم السلام وبركاته. وأيضا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. هذه هي قضية الكون الكبرى التي من أجلها خلق الله الخلق وأرسل الرسل وأنزل الكتب وفرق الناس فريقين، فريق في السعير وفريق في الجنة. قل إنما أعظكم بواحدة، وقيل بل أعظكم بطاعة الله عموما. فهذا يعني قلنا هذه الثمرة بعد التأسيس، الثمرة بعد التأسيس، فلا, فلا, فلا, فلا مخالفة بين القولين. أن تقوموا لله مثنى وفرادى، أن تقوموا لله مثنى وفرادى، أعذكم بها، يعني بعدما أمرهم بالتوحيد وهو أصل الأصول، وأمرهم بعد ذلك بطاعة الله جل وعلا، كما قال: فإنهم أجابوك فعلمهم أن الله قد افترى عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة. وقال: إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله. بعد ذلك أمرهم قيامكم، يعني قال: أنا أعذكم بأن تقوموا جميعا، يعني مشمرين عن ساعد الجد، تطلبون الحق أو طالبين للحق، فتنظرون في أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، في أمره. قل إنما أعذكم واحدا، تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. هنا راجع الكلام على النبي صلى الله عليه وسلم: انظروا فرادى، يعني وطبعا قال فرادى، لما قال فرادى؟ لأن واحد لو تأمل مع نفسه دون أن يدخل عليه أحد تشويشا على عقله، فإنه يصل إلى الحق إن أراده. وأيضا لو كان يعني العدد لم يصل إلى ثلاثة أربعة خمسة، فالواحد والاثنين سهل جدا أن ينصع أحدهم الآخر وأن يصل إلى الحق إن أراد الحق. فقال: فانظروا جميعا، انظروا فرادى مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة، يعني ليس به الجن، ولا هو مجنون، ولا شاعر، ولا ساحر، ولا كاهن، كما تزعمون. فالرجل يقول لصاحبي: اعلم أننا نعلم أنه الصادق، وكان يلقب بالصادق الأمين، وما كان منا أحد يجرب عليه الكذب بحال من أحوال. لذلك قال: ثم تفكروا حتى تعلموا صحة ذلك، وأيضا يعني تكونون ممن يجتهد اجتهادا للوصول إلى الحق، فيفتح الله لكم أبواب الحق ويفتح مسامع القلوب عندكم، فتصلون إلى النجاة بالإقرار برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد، يعني ما هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد، يعني المسألة لمصلحتكم والمسألة لنجاتكم، وهو يؤدي ما عليه ما هو بشاعر ولا بكاهن ولا بساحر ولا بكذاب، هو الصادق الأمين، وتعلمون جيدا أنه أراد نجاتكم، لا سيما وأنه قد ورد في الحديث في البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أنه صلى الله عليه وسلم صعد إلى الصفا، يعني قال ابن عباس صعد رسول الله إلى الصفا ذات يوم فقال يا صباحا، فاجتمعت إليه قريش فقالوا ما لك، هو يبين لهم قال أرأيتم لو أخبرتكم أن العدو يصبحكم أو يمسيكم أما كنتم تصدقونني أما كنتم مصدقي، قالوا بلى، شوف ما جربوا عليه كذبا، هم يعلمون أنه الصادق الأمين، قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. لما جمعهم طيب الصوت في شيء، لحظة الصوت في شيء، السلام عليكم. الآن الصوت جاء، أنا أعرف أن الصوت كان فيه شيء فلذلك خرجت حتى يعني يأتي الصوت. السلام عليكم. السلام عليكم، أكيد الصوت الآن راجع مرة ثانية بفضل الله. قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع قريشا حتى وصعد على الصفا وقال يا صباحا يا صباحا يا صباحا، فاجتمعوا له فقالوا ما لك، قالوا ما لك، قال أرأيتم لو أخبرتكم أن العدو يصبحكم أو يمسيكم أما كنتم مصدقية، فقالوا بلى، قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. هنا قال أبو لهب عليه من الله ما يستحق تبا لك ألهذا جمعتنا، فأنزل الله جل وعلا تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب. وهذا أيضا يعني كما قال أبو هريرة أن الله تعالى لما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وأنذر عشيرتك الأقربين نزلت هذه الآيات. الغرض المقصود بأن الله جل وعلا أمره أن يأمرهم إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. وهنا المقصود هو النبي صلى الله عليه وسلم، إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد، قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد. يعني أنا لا أريد منكم منفعة دنيوية ولا أريد أجرا على ما أقدم، هذه مسألة أيضا فيها ما فيها، هذه المسألة فيها ما فيها أنا لا أسألكم أجرا على ذلك. أمره الله أن يقول للمشركين ما سألتكم من أجر فهو لكم، أي لا أريد منكم جعلا ولا مالا ولا دنيا، وهم اجتمعوا له حتى يعطوه الدنيا فيسكت عنهم. إني أردت أداء رسالة ربي وأبلغ عن ربي ما أمرني بتبليغه، إنما أجري عند ربي ليس عند أحد من أهل الدنيا. قال إن أجري إلا على الله، أي إنما أطلب ثواب ذلك من عند الله جل في علاه وهو على كل شيء شهيد، أي عالم بجميع الأمور ويعلم بالخفايا والضمائر، ويعلم أنني ما أريد في هذه الدنيا إلا أن أبلغ يعني رسالة ربي، إلا أن أبلغ رسالة ربي. ولذلك ختمها بقوله وهو على كل شيء شهيد، قل ما سألتكم من أجر فهو لكم، من أجر إلا على الله وهو على كل شيء شهيد. كان بعض أهل الجرح والتعديل على بعض الرواة يقولون إنه لم يأخذ على حديثه أجرا، يعني هذا من قمة التعديل في هذا الباب. فالحق أن أخذ الأجرة على الطاعات هذه بيع للدين، بيع للديانة، ونعوذ بالله من ذلك، بيع للدين، يعني أخذ الأجرة على الطاعات فيها بيع للدين، وهذا لا يجوز بحال من الأحوال. لذلك أنا قلت الذي أدين الله به أن الأجرة على تحفيظ القرآن لا تجوز، الأجرة على الإمامة لا تجوز، الأجرة على الأذان لا يجوز، حتى مسألة التعليم والإجازات وهذه الأبواب الأجرة عليها الأصل فيها أنه لا يجوز، الأصل فيها أنه لا يجوز، إلا أن نقول بأنه هذا الأصل أنه لا يجوز، إلا أن نقول بأن الرجل على حاجة وعلى إعواز وأنه لا يملك قوت يومه، فيكون أخذ الكفاية اسمها الارتزاق، أخذ الكفاية دون اشتراط ودون زيادة، ولا يحزن إن نقص أو زاد في هذا الباب ولا يطلب الزيادة، لأنه لا يتاجر بدينه، هو لا يتاجر بدينه، لا يأكل بالدعوة إلى الله جل في علاه أبدا، لكن الله يكفيه في هذا الباب، وحبس الوقت يأخذ عليه مقابل، لأنه إن انشغل بالتجارة أو بغيرها وقته يكون في ذلك قد ذهب، والأمة أحوج ما تكون له. فإحنا نقول له الآن أنت الآن تأخذ مراكز التحفيظ، ومن تحفظ له تأخذ منه كفايتك فقط ولا تزيد. ولذلك أدين الله بكل إجازة كانت بمال فيها أنه مال حرام، كل إجازة كانت بمال أنها مال حرام. طيب ما الجامعات بتعطي الشهادات إجازات؟ قلنا هذه لها إدارة ولها، وأيضا أنا أهيب بكل جامعة وكل من في الجامعة أنه يتقي الله في طلبة العلم، إن يعني إن وجد غنيا ذات يعني له ذات اليد وفيه ما فيه من يعني الكفاية فله ذلك، له لا يزيد على طلب العلم، ولا يجوز له أن يزيد على طلب العلم، وإن كان غنيا ولا يحتاج فالأولى به ألا يأخذ مالا على تعليم الناس، هذا أمر يعني فيه ما فيه من عدم البركة، وفيه ما فيه من أيضا عدم الديانة، وفيه ما فيه من إسقاط العدالة، وفيه ما فيه أيضا من عدم التوفيق. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا أن من طلب العلم للدنيا من أمور الآخرة ما طلبه إلا للدنيا لم يرح رائحة الجنة، والله أعلم بالخفايا. لذلك شوف النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال، يعني قال لهم قل ما سألتكم من أجر فهو لكم، إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد، يعني الله جل في علاه يعلم الخفايا والضمائر والنوايا ويعلم ما في القلوب، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم ما يريد من الدنيا إلا الكفاف، قال اللهم ارزق آل محمد كفافا، وليبلغ دعوة ربي جل في علاه. فقد اجتمع عليه وقالوا له إن أردت المال جمعنا لك من أموالنا فصرت أغنانا، ومع ذلك النبي يقول لو انفردت سالفتي ما تركت ما أنا عليه. نعوذ بالله من طلب الدنيا ومن البحث عن الدنيا، ونعوذ بالله من الدنيا وما فيها، ونعوذ بالله الواحد الأحد الفرد الصمد أن نكون ممن استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. اللهم لا تجعلنا ممن استبدل الخير بالأقل أو بالدنو. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حلوة الدنيا مرة الآخرة، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم حلوة الدنيا مرة الآخرة، ومرة الدنيا حلوة الآخرة، لا يجتمعان، الدنيا والآخرة لا تجتمعان بحال من الأحوال. اللهم صب علينا كرمك واكفنا واغننا، واجعلنا ممن يهفو قلبه إلى أن يمثل بين يديك كرامة، وأن تغفر له وأن تدخله الجنة فيراك غدوا وعشيا. اللهم أمين رب العالمين. قال قل يا محمد قل، ما زال الله يأمره أن يقول للمشركين قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب، قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. وهذا كما قال الله تعالى يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، وكما قال مثلا نفث في روح الروح الأمين، أي يرسل الملك إلى من يشاء من عباده من أهل الأرض، فالله لا تخفى عليه خافية سبحانه جل في علاه. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب سبحانه جل في علاه. فإنه يلقي الوحي على أنبيائه الذين اصطفاهم سبحانه جل في علاه. هم قالوا لولا أنزل هذا القرآن على على على رجل من القريتين عظيم. قالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فقال الله تعالى أهم يقسمون رحمة ربك. فالله جل في علاه يعلم من يستحق ومن يكون أهلا ومن يكون محلا قابلا. لما قالوا أهؤلاء الذين من الله عليهم من بيننا، قال الله تعالى ردا عليهم أليس الله بأعلم بالشاكرين سبحانه جل في علاه. قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. سبحانه وشوف قال علام الغيوب، هو الذي يعلم ما من يكون محلا قابلا وهو الذي يعلم من لم يكن محلا قابلا. لتعلموا أن الله إذا اصطفى عبدا وميزه عن الناس بميزة، يعلموا أن الله عليم حكيم يضع الشيء في موضعه. وهنا اللبيب القريب هو الذي يفهم ذلك، اللبيب القريب هو الذي يفهم ذلك، يعلم أن الله جل في علاه يعني يضع الشيء في موضعه. ولذلك الاعتراض اعتراض على حكمة الله جل في علاه، الاعتراض اعتراض على حكمة الله جل في علاه. قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. قال علام الغيوب فعال صيغة مبالغة، وهذه معناها أن الغيوب بأسرها لله جل في علاه. وهذه مسألة من الأهمية بمكان، لأن مسألة فصيلة في الربوبية، بأن علم الغيب لا يعلمه إلا الله جل في علاه. علم الغيب لا يعلمه إلا الله، والأنبياء الذين يخبرون بالغيوب هذه من علامات النبوة. إلا من ارتضى من الرسول فإنه يستم بين يديهم من خلفه رصدا ليعلموا أن قد قال الله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من الرسول فإنه يسلك بين يديه من خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا سبحانه جل في علاه. قل إن ربي يقذف بالغيب بالحق علام الغيوب. قال الله تعالى إنما الغيب لله. ولذلك من ادعى علم الغيب فقد نازع الله في ربوبيته، كمن انتحل الكبر على الناس. قد نازع الله في ربوبيته سبحانه جل في علاه. قال الله تعالى قل لا يعلم من في الارض قل لا يعلم الغيب قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله سبحانه جل في علاه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من اتى كاهنا او عرافا فساله فصدقه بما يقول فقال قال من سأل كائنا أو عرافا فصدقه من أتى كائنا أو عرافا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. نعوذ بالله من ذلك. قل إن ربي يقضي بالحق علام الغيوب. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. قل جاء الحق، أي جاء الحق من الله جل في علاه، أنزل الكتب وأرسل الرسل. قل جاء الحق والشرع، الشرع القويم الذي أظهر لنا الطريق المستقيم عن طريق النبي الأمين، وذهب الباطل واضمحل، ولا يمكن للباطل أن يقف أمام الحق. ولذلك بعض العلماء يقولون لا تندهش من علو الباطل، فإن الله يسمح للباطل أن يعلو ليعلو الحق فيدمغه. قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. قل جاء الحق وما يبدو الباطل وما يعيد. واختلف العلماء في الحق، ما الحق؟ هل هو القرآن؟ هل هو محمد؟ هل هو الإسلام؟ والصحيح أنه لا خلاف، الحق هو الإسلام، والحق هو القرآن، والحق هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي يبلغ عن الله جل في علاه هذا الدين، ويبلغ عن الله جل في علاه الكتاب المبين. قل جاء الحق وما يبدو الباطل وما يعيد. والباطل هو الكفر والشرك، وأيضا الشيطان الذي يغويهم، والأصنام التي تعبد من دون الله جل في علاه، كل ذلك باطل، كل ذلك باطل. قل جاء الحق وما يبدو الباطل وما يعيد، يعني لا ينفع ولا يضر، كما قال الله جل في علاه بدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. قال الله تعالى بل نقذف بالحق، بل قال قل جاء الحق وما يبدو الباطل وما يعيد، كما قال الله تعالى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة، فتح ما أدري الصوت فيه إيش، النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة وصدقه الله جل في علاه. قال الله تعالى لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. طيب الحمد لله، الحمد لله أن يكون جيد. طيب أنا ممكن أخرج وأدخل مرة ثانية لو أردتم، إلا أنه يكون الآن الحمد لله يعني متزن، فيبقى خلاص نقف على ذلك. نعم نتابع ولا أخرج وأدخل مرة ثانية؟ أجيبوني. نعم الحمد لله. طيب قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب، قل جاء الحق وما يبدو الباطل وما يعيد، وهذا أيضا فيها فيها فيها ثلج الصدور وانشراح الصدور وطيب القلوب لأهل الإسلام، أن أهل الباطل مهما على باطلهم فإنه إلى خفاء وإلى سفول وإلى نزول. فلذلك نقول أهل الحق ما عليهم إلا أن يثبتوا على الحق، وأن يحسنوا التوكل على الله جل في علاه، وتوكل على الله إنك على الحق المبين، لأنك على الحق المبين لا بد أن تتوكل على الله وتعلم أن الله ناصرك، ما دمت على الحق فإن الله ناصرك. لذلك قال قل جاء الحق وما يبدو الباطل وما يعيد، لن يمكن أن يتمكن الباطل ولا يعلو الباطل بحال من الأحوال، وإن تمكن في بعض اللحظات وبعض الأوقات والزمانات فالله له حكم وشؤون في عباده يختبر العباد بذلك، بلايا ابتلاء يختبرهم. وتلك الأيام نداولها بين الناس، تلك الأيام نداولها بين والله جعل ليفعل ذلك ليميز الخبيث من الطيب، فجعل الخبيث بعضه على بعض فاركمه جميعا فجعله في جهنم. قل جاء الحق وما يبدو الباطل وما يعيد، قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. وفي قوله تعالى قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي، قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، تكلمنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم آسف في قوله وجاء الحق وزاق الباطل، وأيضا في قوله قل جاء الحق وما يبدو الباطل وما يعيد. لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة بوعد الله جل في علاه لقد صدق الله ورسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام، دخل متواضعا طأطأ رأسه على على على رأس المغفر متواضعا لله جل في علاه، ففتح مكة ودخل بأبي وأمي وأمر بتكسير الأصنام حول الكعبة، وكان يشير لكل صنم يشير إليه بالعصا فيسقط ويقرأ ويقول وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، وقل جاء الحق وما يبدئ قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. قال قل إن ضللت إنما ضلالتي وإثم ضلالتي على نفسي، لأن أهل مكة جحدوا وكفروا وقالوا له ضللت وحتى عن دين آبائك. نعم، فقال إن ضللت فإنما أضل على نفسي، الإثم علي، الإثم علي أنا وليس عليكم منه من شيء. وأما فيما أنزل الله من الوحي والحق المبين فيه الهدى والبيان والرشاد والسداد والنجاح والفلاح والتوفيق، وهذا كان دأب الصحابة عندما يقولون إن كان صوابا فمن الله وإن كان من خطأ فمني ومن الشيطان. فكأنه يقول العبد الموفق حقا من وفق الله جل وعلا، وما بكم من نعمة فمن الله. ولذلك كان يدعو ويقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. لذلك قال وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي من الهدى والفرقان والبيان والحكمة وكل الخير الذي يكون من الوحي الذي يأتينا من السماء. قال وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. هذه فيها أيضا أمور، الأمر الأول أن الهداية حتى يعلم المرء هو على خير أم على شر، على هداية أم ليس على هداية، الهداية حقا لا تكون إلا في طريق الرحمن، وإلا باتباع القرآن، اتباع السنة والقرآن، الهداية لا تكون إلا عن طريق الرحمن واتباع السنة والقرآن. فلا هداية حقا إلا باتباع السنة. نعم. السلام عليكم احمد، انت ما عملتش الكارت لانه عمال يتقطع جدا وانا بدي الدرس. يا شيخ النهارده 10 انا عليك السلام، والله العظيم انت بتكلمنا اهوت وانا فانت انت بجدد البوكس، والله العظيم عمال يقطع احمد خالص، ما بوظ المفروض ده اصلا من امبارح، كان المفروض من امبارح تكون خلصته لان هو كده مبوظ الدنيا في الدرس خالص. ما كنت بوزع الحلقه بتاعت الناس نسيت، فانا دلوقتي واقف عند الراجل بتاع النت والله بعمله بحلف بالله، ما عمال يقطع على الناس اهو. دقيقه واحده يكون عندك شيخ، دقيقه واحده يكون شغال، دقيقه واحده. طب مستعان محمود اهو خليفه صار صار صار تعالوا وقفي لي ده، تعالوا وقفي لي ده، اللعب نومه عايزه حاجات. مين ضل ولا ابطل؟ فين النت هنا؟ موجود اهو. ليه مش موجود؟ النت مقطوع عندكم؟ ها؟ ايه يا حبيبي؟ النت النت ضايع جدا والله؟ السلام عليكم. السلام عليكم. كيف الصوت الآن؟ الآن كيف الصوت؟ السلام عليكم. شيخ خالد، أنا دخلت تاني. شيخ خالد كيف الصوت الآن؟ لا الآن الآن الآن أنا دخلت. طيب ماشي ماشي هشوف شيخ. ماشي السلام عليكم. السلام عليكم. لا يا عمي دعك امدان واتكلم على الكارت يا عم. انا ليه اليوم هو انا بشتغل على بلد على ايباد وهو عمال يتقطع. السلام عليكم. أرجو أن يكون الصوت الآن يعني صار جيدا. طيب الحمد لله يعني عاد الصوت جيد. قال الله تعالى قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. قلنا من رام الهداية، من رام السداد والفلاح والرشاد، من رام التوفيق فعليه باتباع السنة والقرآن. لا بد باتباع السنة والقرآن، أن يتبع السنة والقرآن، وأيضا أن يعلم أنه كلما حاد عن السنة أو عن الكتاب فقد ضل، وضلاله معياره بمعيار حيدته عن الكتاب وعن السنة. لذلك قال إنه سميع قريب، إنه سميع قريب. وهذه فيها إثبات القرب، إثبات قرب الله جل وعلا. والقرب هنا لم يثبت القرب قط إلا للمؤمنين، لم يثبت قرب الله جل وعلا إلا للمؤمنين، كما قال الله جل في علاه قال إن رحمة الله قريب من المحسنين. وقال الله جل في علاه وقال النبي صلى الله عليه وسلم اربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة تدعون سميعا قريبا أو سميعا بصيرا، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فالقرب لم يثبت قط إلا من أهل الإيمان، فهذا قرب خاص، هذا قرب خاص. ولذلك قال إنه سميع قريب، وهذه دلالة على استجابة الدعاء، وأيضا فيها دلالة على أن من اتبع الوحي فإنه يستجلب معية الله جل في علاه معه، ويستجلب قربه سبحانه جل في علاه، قرب الرحمة وقرب العطاء والجود والكرم. نعم، إنه سميع قريب. نقف عند هذه ونختم السورة إن شاء الله في الغد بإذن الله تعالى. الفوائد المستنبطة: من صدق في طلب الحق وصل إليه، من صدق في طلب الحق وصل إليه. صاحب الحق يعلو، لكن لابد له من مادة الصبر. صاحب الحق يعلو، لكن لابد له من مادة الصبر. من اتبع الوحي فهو محفوف بعناية الله جل في علاه، من اتبع الوحي فهو محفوف بعناية الله جل في علاه. في أسئلة؟